الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تقدم مجموعة خزائن الرحمن تقليدا لذكرى الاستجابة الحق لله سبحانه، وغيرة الخليل على خليله، وتفريغ القلب من كل شيء إلا الله، أداب أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن بن عبد الغفار حفظه الله تبارك وتعالى وأجر الحق على لسانه وقلبه. ومع اللقاء الأول فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. ما لم يشكر الناس لا يشكر الله. شكر الله لمجموعة خزائن الرحمن على المجهود الضاني الذي يقدمونه عملا لنشر دين الله جل في علاه، ورفع راية السنة، وقمع البدعة، فالدال على خير كفاعل. وإن خير الناس من استعملهم الله جل في علاه لنصر دينه، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن قد استعملهم، وألا يستبدلنا ما حيينا أبدا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا، قد نص الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة على أن الأضحية هي اسم لما يزكى من بهيمة الأنعام تقربا لله تبارك وتعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، فما معنى هذا التعريف جزاكم الله خيرا؟ هو طبعا في الإجمال في هذا الباب أن الأضحية هي التقرب إلى الله تعالى بالذبح. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث فيه بعض الكلام لكن في المجال يستأنس به، قال: العج والثج. الذبح قربة لله جل وعلا، تذكرنا بالبلاء العظيم الذي وقع لإبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى فداه بذبح عظيم. في هذه المسألة صراحة إن نظرت فيها نظرت إلى عمق المراد من الأضحية، ألا وهي قد قدمها أخونا الفاضل، ألا وهي عدم التفات القلب لغير الرب، تنقية القلب من الميل لغير الله جل في علاه. وهذا كان المقصود الأسمى من بلاء إبراهيم عليه السلام عندما قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فداه الله جل في علاه بأنه قال: أن صدقت الرؤيا، بأن القلب خلى من كل شيء إلا من حب الرحمن. هذا تقرب إلى الله جل في علاه بالذبح، كأنه يقول: وكل ما أملك لله جل في علاه، وقلبي لا يميل لشيء من الدنيا بل يميل إلى رضوان الله جل في علاه. قد نص بعض أهل العلم على أنه لم يصح في فضل الأضحية حديث، فهل هناك فضل لها؟ الفضل فيها في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أشوفنا هذه أيضا الآية ظاهرة جدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين وحده لا شريك له، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الذبح سبيل إلى توحيد الله جل في علاه، وتوحيد الله هو أعظم مقصود في هذه الدنيا. الله تعالى: ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وأيضا في هذه المسألة كما قلنا فيها الجود، والجود والعطاء بالذبح لقربان الله جل في علاه. إذن تحقيق المقصد الأول التوحيد، الأمر الثاني من أعظم الصفات والسمات التي يحبها الله جل في علاه هو أن يكون المرء جوادا كريما، فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. وأنت عندما تبذل اللحم تأكل من الأضحية وتدخر وتعطي كما سيأتي في أداب الأضحية وأحكام الأضحية، ترى ما فيها من الخير، الخير المتعد للغير. والقاعدة الفقهية عند العلماء: كل خير تعد للغير فهو أعظم عند الله وأرفع درجة. والأضحية مشروعة بكتاب الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فقد ضحى بكبشين أملحين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقل الإجماع على مشروعيتها غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فما حكم الأضحية جزاكم الله خيرا؟ أحسن الله إليكم. الأضحية على خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول بالوجوب، لا سيما وأنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر بها، وقد أمر الله بها: فصل لربك وانحر، وظاهر الأمر الوجوب. والجماهير على أنها ليست بواجبة بل هي سنة مستحبة. الصارف ذلك لأنه لا يقف المرء أمام الأثر سواء من الكتاب أو من السنة إلا معظما. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، هذا خبر يراد به الإنشاء. لكن أقول هنا قد ثبت أن أبا بكر امتلك الأضحية ولم يضحي، وأن عمر امتلك الأضحية ولم يضحي. هذان رجلان هما رأس الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نحتج في هذه المسألة بقوله إن يتبعوا أبا بكر وعمر ارشدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، ولا يظن في أبي بكر أو في عمر أن يترك الأضحية إن كانت واجبة. طب وهل يظن فيه أن يتركها وهي مستحبة وهم يسارعون في الخيرات ويتنافسون في الخيرات؟ نعم يظن، وهذا الذي نظنه في النبي. كيف ذلك؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه وهو مكروه ويفعله، نعم، لأنه تشريع، وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي يحبها خشية أن تفرض على الأمة. إذن هناك نظرة مقاصدية في الفعل، وكان الخلاف خلافة أبي بكر، وهذه أيضا مسألة أصيلة في أبواب السياسة الشرعية لولاة الأمور، أن ولي الأمر ينظر بنظرة مقاصدية للأصلح والتبيين وبيان الشرع جليا للأمة وللرعية حتى لا يقع الناس في الحرج. فأبو بكر لما بعدما امتلك لم يضحي؟ هذه نظرة مقاصدية، أول شيء حتى لا يضيق على الناس، والأمر الثاني حتى أيضا يبين للناس الأمر لا حرج، إن فعلت فخير وإن لم تفعل فخير، وإنما الأعمال بالنيات، وإظهار المسألة بجلاء على أنها على الاستحباب. لكن يبقى لنا صراحة الحديث الذي يتمسك به من قال بالوجوب، أن من امتلك الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا. هذا خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر، وإلا كما قلت لا يظن قط في اثنين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فهي على قول الجمهور أنها مستحبة. على هذا قول شيخنا أنها سنة مستحبة أو مؤكدة، فأيهما أفضل، أن يضحي ببدنة أو بقرة أو بشاة، أو أن يتصدق بثمنها، أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله كل خير. طبعا كما قلنا أن الأفضل في ذلك هو أن يضحي وأن يذبح، لا سيما وأن الأدلة جاءت ظاهرة باهرة بأن الله قال فصل لربك وانحر، وأيضا قال الله جل في علاه كما قلنا الأضحية سبيل للتوحيد، وأشرنا إلى ذلك كيف كان، وهذا من الأهمية بمكان. أقول زيادة الإيمان بالأضحية تصدق أو لا تصدق من ناحيتين، من وجهين، الوجه الأول أنها قربة، والقربة تزداد الطاعات تزداد بها، يزداد بها الإيمان. أما الناحية الثانية هي استتمام التوحيد، واستتمام التوحيد معناها ضمان النجاة مع كمال الهداية وكمال الأمن. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما القول بالتصدق بثمنها هذا قول شاذ لا يصح أن يقال في هذا الباب، وإلا فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكل عام كان يضحي وأمر بالأضحية وأمر بالادخار ونهى عن الادخار؟ فلو كان المال يقوم وقامها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين وظيفة النبي بالبلاغ والبيان، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال في الوظيفة الثانية قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس. فلا صح أن يعدل عن الذبح إلى التصدق بالثمن، هذا جهل. الأصل أنه يتقرب إلى الله بالذبح، لأنه أعظم القربات إسالة الدماء قربة لله جل في علا. إذن لو تصدق الرجل بثمن أضحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا يصح ولا تحسب له أضحية، ولو خير بين أن يضحي أو أن يصدق بثمنها فالأضحية أفضل. لكن قد يتساءل بعض، نعم بس في ملاحظة، أنا سمعتك تقول بأنه لو تصدق يعني لا تكون أضحية، وفي أحد يقول بأن الصدقة تنزل مزية الأضحية، لا صح بحال من الأحوال لا تنزل إلا إذا كان له شبهة من دليل إنما الأعمال بنيات إنما كل امرئ ما نوى، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، هي لا يمكن أن تعدل الأضحية بحال من الأحوال. يتساءل بعض المسافرين إما لحج بيت الله الحرام، رزقنا الله تبارك وتعالى وإياكم حج بيت الله الحرام كل عام، أو بعض المسافرين في ديار غير دياره للعمل أو لغير ذلك، يتساءل هل يشرع له الأضحية وهو مسافر أو لا؟ إذا كان مسافرا للحج تقصد؟ للحج أو لسفر غير ذلك، هل تشرع له في حق الأضحية وهو مسافر؟ طبعا من جهة أنها تشرع، نعم تشرع، وله أن يوكل من يضحي عنه، لكن إذا كان مسافر للحج فالهدي يغنيه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدي أغناه، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ذبح 63 ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أن يستتم في ذبح 100. فإن كان كما قلت حاجا فالهدي يكفيه، لكن كان مسافرا له أن يوكل من يضحي عنه، وإن استمر على خير فالأولى له أن ألا يقطعه، فإن الخير عادة. إلف النفس على الطاعة يجعلها كالواجبات، ويرتقي بها المرء درجات عند رب الأرض والسماوات. جزاكم الله خيرا شيخنا. قد اشترط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه العبادة، اشترط شروطا قد يستثقلها بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فماذا تقول لهم شيخنا؟ أقول أنتم عباد لله جل في علاه، خلقكم الله لتسمعوا وتطيعوا، وهذه الشروط ما دام قد شرطها الشرع فهي في الأصلح وفي الأنفع وفي الأفضل لكم وفي الأبقى خيرا وأجرا لكم عند الله جل في علاه. أنت ما عليك غير السمع والطاعة. الزهري يقول من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا نحن السمع والطاعة. والله جل في علاه ينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ثم يشترط شروطا كأنه يقول علامة الإيمان تحقيق هذه الشروط، فهذه من علامة الإيمان وتمام الانقياد يدل على صدق العبودية لله جل في علاه، وهذا المقصود منك حتى يرضى عنك ربك جل في علاه. فكيف تستثقل؟ فعبادتك قد لا تصح إلا بتوفر هذه الشروط، لأن علماءنا يقولون الحكم أنها يسقط عنها المطالبة، أنها تصح، أنها تجزئ، لابد أن تتوفر فيها الشروط، وإن كان في أركان الأركان، وتنتفي عنها الموانع، فلا تصح العبادة إلا بالشروط التي أتى بها الشرع إن كانت واجبة، وإن كانت مستحبة يبقى لا يتكامل الأجر إلا بوجود هذه الشروط. ففي الحالتين أنت عابد لله جل في علاه، وصدق عبودياتك تظهر في قولك بلسان حالك ولسان قالك سمعت وأطعت. طالما أن العبد في تحريه لهذه الشروط والأخذ بها هو عابد لله تبارك وتعالى محقق لعبادة من العبادات، فمع أول هذه الشروط وهي أن تكون من بهيمة الأنعام. نعم. فما معنى هذا؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والشياه والماعز أو الضأن، فهذه هي بهيمة الأنعام، الله أمر أن تكون الأضحية منها. إذن شيخنا، هل يصح الأضحية بالغزلان أو غير ذلك؟ لا، ما يصح ذلك، ويعني الأقوى من ذلك سمعت أن من قال بأنه تصح بالديك أو بالدجاجة، وهذا جهل مركب، لكن جعلنا نقول بإنصاف، هذا ورد عن بعض السلف تكلم بكلام يفهم منه هذا، يعني المسألة التصريحية في هذا الباب فهي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، فلا تصح إلا من بهيمة الأنعام. قد اشترط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأضحية شرطا آخر، فحد لها سنا معينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. فما مقصوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا؟ المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. الإبل 5 سنوات وطعن في السادسة، والبقر ما لها من سنتين بلغت 2 سنين وطعن في الثالثة، وجزع من الضأن على خلاف بين العلماء، والماعز ما كانت لها 1 سنة وطعن في الثانية. وأما الجزعة اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال بأنها 1 سنة وهذا قول الشافعية، وقول الحنابلة قالت 6 أشهر، ولعل هذا هو الأرجح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الجزعة من الضأن إلا إذا لم يجد المسنة. ما المقصود بالجزعة من الضأن يا شيخ؟ ما المقصود بالضأن؟ الضأن هو الخروف، هو الضأن، وهو الذي بلغ 6 أشهر، هذا هو الضأن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا ألا تجدوا مسنة فاذبحوا جزعة من الضأن. يقول الرجل عندي جزعة من الضأن، يعني خروف بلغ 6 أشهر، بلغ 6 أشهر لكنه كبير الحجم، هل يصح له أن يضحي به؟ المسألة خلافية، والصحيح أن نقول إن وجد المسنة لا يجزئه أن يضحي بالجزعة من الضأن، إلا في حالة واحدة لم يجد المسنة وما عنده إلا الجزعة من الضأن فله أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تجزئك وتجزئ غيرك، التأصيل العام أنها الأحكام لا تنزل للأعيان بحال من الأحوال، الأحكام تدور مع الأحوال، فمن كان حاله كحال الرجل هذا الصحابي الجليل ينزل منزلته، فإن لم يجد مسنة له أن يضحي بالجزعة من الضأن، وقد جاء الحديث صريحا قال إلا ألا تجد مسنة أضحوا بالجزعة من الضأن. يتساءل آخر يقول عنده من الجاموس أو من البقر ما لم تبلغ 2 سنين لكنها سمينة وفيرة اللحم إلى غير ذلك، فهل يصح له أيضا أن يضحي بها أو لا؟ نحن عباد لله جل في علاه، وصدق العبودية يظهر في تمام الانقياد، لا سيما وأن قلنا بأن العبادة لا تصح إلا إذا جاءت على الوصف الذي وصفه الشرع تماما، لا ينخرم منها وصف أو شرط أو ركن أو أتى مانع. فهنا قد اشترط الشرع شرطا في السن الذي تقبل فيه الأضحية، ففوات هذا الشرط يبطل هذه العبادة، يعني إذا كانت البقرة لم تبلغ 2 سنين وطعنت في 3 فلم تأتي على السن الذي قد أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية، فلا تصح الأضحية بها لأنها خالفت الشرط الذي اشترطه النبي أو الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية الجائزة. جزاكم الله خيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشترط لنا أيضا أن تكون سليمة من العيوب، فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. هذا يبينه لنا فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في اللقاء الثاني إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم لي أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير جزاء.